أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: كتب بعض الكتبة في هذه الصحف السيارة كتب مقالا بعنوان السلفية والنفاق السياسي في بعض الصحف التي تصدر في هذه البلاد المباركة. قال: وذكر في مقاله ما تعرضه قناة ليبيا من كلمات لبعض أئمة الدين في هذا الزمان كالشيخ ربيع بن هادي والشيخ الفوزان وبعض مشايخنا سلمهم الله، فما تعليقكم سلمكم الله على هذا؟ هل ذكر ماذا قالوا؟ اسمه اسم محمد الهربي، له من اسمه نصيب، يحرف بما لا يعرف. على كل حال، هل ذكر ماذا يقول هؤلاء العلماء؟ إذا كان كلامهم ولله الحمد مذكورا ومذبورا في كتاباتهم ومسموعا مأذورا لله الحمد في الأشرطة المسجلة، فليأتي به ولينتقد. ما هو النقد؟ وجه النقد. أما أن يسمي أهل الإسلام والسنة منافقين فلأنهم يقفون ضده وضد آراءنا الخارجية، يمكن لعله والله أعلم. ومن الناس: لا تثور على حكام المسلمين، لا تخرج على حكام المسلمين، وهكذا. فلعله سرق بكلامهم هذا فسماه منافقين، والله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح، يعلم المنافق من المؤمن. فأنا أظن وأتوقع أنه شرق بعبارات هؤلاء العلماء فذهب يلقبهم بهذه الألقاب، ولا يضيرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولله الحمد الناس يعرفون في هذه البلاد خاصة وفي غيرها من هم الذين ذكرهم هؤلاء، وهم المرجع بإذن الله عند الفتن وعند الخطوب إذا نزلت. وهو يكفي أن اسمه الهلفي يعرف بما لا يعرف، وقلما فكرت في لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. نعم. هذا الشيخ من أصحاب الفرق السياسي الذين كانوا يثنون على النظام لما زاروه. الله المستعان. كانهم الذين زاروه وأثنوا عليه. الله المستعان. ويعرفوه. لا. ذكرني أخونا محمد بن رمزان الحادي جزاه الله خيرا، وأنا كنت قد تكلمت على هذا في عدد من الكلمات في هذه الأحداث. فكما قال جزاه الله خيرا: أصحاب النفاق السياسي هم الذين بالأمس زاروا القذافي وزاروا جن العابدين بن علي، وتتابعوا جميعا كما قال بعض شيوخنا من تونس لما كان يدرسنا في جامعة الإمام، تراهم يتساتلون على لغتها التونس، فهؤلاء يتساتلون كما ذلك اليوم على هؤلاء ويمدحونهم ويعقدون الصفقة بين القذافي وبين الجماعات الإخوانية التي أخرجها من السجن. بل صاحب موقع الإسلام اليوم يقول: أبدا، ما في ولا شيء في تونس منكر، مساجد مفتوحة ولا كل شيء قائم، ما في شيء منكر. وما شاء الله لما جاءت الثورة إلى هم أول من يأيدها. وهكذا يطوعوا وهكذا عارف ولا يظهر، ومثله مع القذافي زاروه كلهم ومدحوه، والآن خرجوا عليه فاصبحوا مع الجانب الآخر. مشايخنا قولهم واحد، الحاكم إما مسلم ولا كافر، الكافر يزال بشرط أنه ما يحصل ضرر، وأما المسلم فمهما كان مهما ظلم لا يجوز الخروج عليه. هؤلاء أمس لهم قول واليوم لهم قول. وضربت مثالا أيضا قبل مدة قريبة، يوم الجمعة أخواننا في الطائف يوم الخميس، يوم الخميس الماضي نحن اليوم الزنزاني في اليمن علي عبد الله صالح 10 سنين تقريبا ودافع عنه من يوم تدمير إسكو المدمرة في البحر الأحمر، وأمريكا تطالب به وهو أبدا شيخ وعالم لا يمكن شيء عليها إحنا نحافظ هذه الأجندة والوثائق. وما شاء الله على يسار علي عبد الله صالح ما يطلع بمجلس إلا على يساره، الأسبوع الأول المظاهرات، الأسبوع الثاني والثالث أوله ثم اختفى، ثم بعد ما أمن حاله ورحل عياله طلع قال المظاهرات والخروج هذه في يمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من أعظم الجهاد وأنه ما يجوز التخلف عنها إلا للمريض والكبير وللعاجز معروف. ما شاء الله. فمن وضح إلى الآن المنافق من هم على لغة هذا الهراب الهندي؟ من هو؟ مشايخنا كلامهم واحد ما تغير من عرفناهم عشرات السنين وهم كلامهم هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أسامة بدر وهم كفار، لو كان المطعم بن عدي حيا وطلبنيه كافأت به. لماذا؟ لأنه أجاره لما عاد إلى الطائف دخل في جوابه وهو ابن عمه مطعم بن عدي ابن نوفل ابن المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد المنعم، المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد المنعم، وأقول عبد الشمس بن عبد المنعم الذي هو جد عثمان رضي الله عنه، وابنه جبير بن مطعم الذي آمن بسبب قراءة سورة الطور. ويقول لو أن المطعم بن عدي حي وطلبني إياه لكافأته به حفظا للود لليد مجازاة لهذه اليد، ولو كان كافرا وسالما مكافرا. هذا لا عنده شيمة الوفاء العربي ولا عنده شيمة الإسلام التي أكلت الوفاء العربي، مجرد من الناصب والجازر. وأنا أقولها بكل صراحة لأن اللف والدوران والطبطبة على الرؤوس والغمغمة ما تصلح. هؤلاء الإخوان المسلمين لا وفاء لهم ولا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا أيمان لهم، والله يبيعك بأرخص الأثمان وأبخسها بلدلتنا. لا فرق بين الإخوان سعودي وغير سعودي، كل نحلة واحدة أبناء لعلات أبوهم واحد، تفرقت أمهاتهم البلدان والأوطان وأبوهم هو المنهج الإخواني، لا يعرفون إلا هذا المنهج، أخبث منهج عرفتم منهج الإخوان المسلمين من خلال قراءة كتبه ومواقف أتباعه في الشرق والغرب. فهؤلاء لا خير فيهم، نعوذ بالله منهم ومن شرك.